بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب في الإمامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن باب في الإمامة، ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنسى مشكل أو مجنون أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث، بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة أبدا في جميع ذلك. باب في أحكام تذكر في الإمامة. قال الشارح رحمه الله: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة الأنثى ولو لنساء مثلها في فرض ولا نفل. يعني أول شرط من شروط الإمامة الذكورية، بمعنى أن من شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام ذكرا، سواء كان للرجال أو للنساء. طبعا وارد عند المالكية ابن القاسم رضي الله عنه أجاز إمامة المرأة لمثلها، أجاز إمامة المرأة لمثلها، الإمام ابن القاسم وبعض علماء المالكية. وهذا مروي عن الإمام مالك رضي الله عنه. يعني الإمام مالك له روايتان، رواية تمنع إمامة المرأة ورواية تجيز إمامة المرأة، وهو الراجح طبعا، لأن وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أم ورقة ابن نوفل أن تتخذ مؤذنا وأن تأم النساء في بيتها، وتقف في وسطهن. يعني المرأة لا تقف أمام النساء، وإنما تقف في وسطهن، وهذا هو الراجح يعني طبعا. وحتى الشيخ عبد العزيز بن محمد الصديق عنده رسالة اسمها حسن الأسوة في صحة إمامة المرأة للنسوة، رسالة صغيرة كده موجودة في مكتبة القاهرة، وهو الراجح. وهذا جائز عند الإمام الشافعي وأحمد، يجيزون إمامة المرأة لمثلها فقط، يعني للنساء في الفرض وفي النفل. أما عندنا القول المشهور في المالكية اشتراط الذكورية، أن يكون من شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما، فلا تصح إمامة الكافر ولو تزي بزي مسلم. يعني لبس لباس المسلمين وصلى، يعني زي ما يقول ضحك عليهم يعني، وبعدين عرفنا أنه كافر، يبقى لابد من إعادة الصلاة مرة أخرى. ولو تزي بزي مسلم وصلى إماما ثم ظهر عليه فقال: فعلت ذلك خوفا، أعادوا أبدا. يعني هو زي ما تقول خاف من المسلمين فتوضأ وصلى معهم ثم تبين أنه كافر، فتعاد الصلاة مرة أخرى. لأنه طبعا الإمامة حال كمال، وطبعا الكافر ناقص، فلا يجوز أن يصلي بالمسلمين إماما لأنه فاقد الأصل وهو الإسلام. قال: ولكن يعاقب على ذلك كما ذكره أبو الحسن في تحقيق المباني على رسالة ابن أبي زيد الكرواني. قال: ولا يكون بذلك مسلما لأنه لم يقصد الإسلام، يعني لأنه طبعا حينما صلى إماما تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، لكن هو لم يقصد بإمامته الدخول في الإسلام، وإنما صلى من باب المداراة أو من باب الخوف من المسلمين، فهنا طبعا لم يقصد الدخول في الإسلام وما زال كافرا يعني. لذلك إيه؟ فتعاد الصلاة بالنسبة لليه؟ الذين صلوا خلفه عاقلا، يبقى ذكرا مسلما عاقلا، فلا تصح إمامة مجنون ولا سكران ولا صبي غير مميز. طبعا لأنه رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يصير. فلا يؤم إيه؟ لا تصح إمامة المجنون، لأنه طبعا المجنون عنده تخليط طبعا، ولا تؤمن طهارته، ولا مثلا يضبط أحكام الصلاة التي تصح بها الصلاة أو تبطل بها الصلاة، لا يعرف عنها شيئا. وكذلك السكران لغياب عقله، السكران في حكم المجنون لأنه لا عقل له، وكذلك الصبي غير المميز برضو لا عقل له، اللي هو يعني تحت السبعة لا عقل له، بالغا عندنا. فلا يؤم الصبي رجالا ولا نساء في فرض ولا نفل، ده رأي المالكية برضو، لكن عند الشافعي وأحمد تصح إمامة الصبي للرجال بشرط أن يكون يعني قارئا للقرآن وعارفا حكم الطهارة وحكم الفقه، ما تصح به الصلاة وما لا تصح، لأن عمر بن أبي سلمة كان يصلي بالناس لأنه كان حافظا للقرآن، كان يصلي بالصحابة رضي الله عنه وبالنساء كذلك، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. قال كذا ذكره القرافي عن الكتاب، ومشى صاحب المختصر على صحة إمامته في النافلة وإن لم تجز ابتداء، يعني يصح أن يصلي بالناس مثلا القيام أو التهجد، ومشى صاحب المختصر على صحة إمامته في النافلة وإن لم تجز ابتداء، يعني إن وجد رجل نقدم الرجل، لكن إذا دخل في الصلاة لم نجد رجلا مثلا فقيها ودخل الصبي يبقى تصح الصلاة في النافلة خلفه، لكن عندنا في الفرض لابد من إيه؟ من البلوغ. طبعا الشرط الخامس أن يكون عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فالجاهل بالقراءة قراءة الفاتحة ما يعرفش، الجاهل الذي لا يعرف قراءة الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، والجاهل بالفقه أيضا لا تصح صلاة من اقتدى به، لأن أمر مهم طبعا، لأنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة رضي الله عنهم إذا كنتم يعني إذا أردتم الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم، بس الأقرأ هنا المراد به الأفقه، أفقهكم. وطبعا لأن الصحابة كانوا في القراءة يعني سواء بالنسبة للقرآن، لكن بالنسبة للعلم كانوا إيه؟ متفاوتين، فالمراد بالأقرأ مش الأجود قراءة، لا الأفقه المراد به الفقيه، إنه يعلم ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة، يعني يعلم بالأركان وبالإيه المبطلات. قال فالجاهل بالقراءة والفقه لا تصح صلاة من اقتدى به إلا أن يكون أميا أو أمين مثله، وتعذر عليهم التعلم، يعني جماعة جهلاء صلوا وراء جاهل فصلاتهم إيه صحيحة، لأنه جاهل صلى بجاهلين، لكن جاهل يصلي بعلماء أو بقراء أو فقهاء تبقى صلاتهم هم باطلة. والأمي يصلي بالأميين، يعني الجاهل يصلي بالجهلاء، إذا تعذر عليهم التعلم ولم يجدوا من يحسن الفاتحة أو الائتمام بمن يحسن، لم يجدوا من يحسن الفاتحة، فصلى بهم هذا الأمي أو الجاهل، فالصلاة إيه؟ صحيح، لأنه صلى بمثله. نعم، يعني المشكلة في جرأة الجاهل وخجل العالم. يعني تجد من يقرأ القرآن أو من يتفقه في الدين أو يكون فقيها تراه يتأخر، وهذا حرام عليه هذا. يعني يحرم على من دخل مسجدا ويعرف أنهم جميعا مثلا عمال أو جهلاء ثم يتورع عن الإمامة، لا، ده أمر متعين عليه، أصبح واجبا عليه، فيجب عليه أن يدخله من غير أن يقول يعني له أحد أدخل، لا، ما ينتظر هذا، لأنه لا يضمن طهارته. الجاهل لا يعرف الاستبراء ولا الاستنجاء ولا الغسل من الجنابة ولا إحسان الوضوء. يعني أنت لو جلست بجواره ويتوضأ تجد وضوءه باطلا، والله أعلم في غسل الجنابة ماذا يصنع، ممكن يغتسل بالصابون والماء ولا يعرف الغسل من الجنابة، يبقى هو جنب ويصلي بالناس فصلاته باطلة. هذه المشكلة، يعني هذه مشكلة كبيرة جدا، خاصة في عصرنا هذا بالذات. يعني الإنسان المتفقه، يعني معظم الناس لا يعرفون شيئا في الفقه، يبقى يجب على من تفقه في الدين إذا دخل مسجدا أن يصلي بهم. لكن يا مولانا إذا كان كامل الهيئة حتى يحصل لهم الوقار، لكن اللي يحصل إن هو يخرج يعني البعض يستغله، مثل إن هو مثلا الجاهل ده مع الإمام الجاهل في مشكلة، يستغل الإمام أو الشيخ العالم لضرب الإمام الجاهل، وهم الاثنين مع بعض كريف الأعاديين. نعم، بس يعني هو صلاته، صلاة العالم خلفه باطل. يعني لو وجد جاهلا يصلي، يبقى يصلي بنية الانفراد لا بنية المأمومية. يعني هو يقيم الصلاة لنفسه ويقرأ الفاتحة والسورة، يلاحظ هذا، ويقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يعني كأنه يصلي ينوي الانفراد، يصلي وحده، هو في الصورة مع الجماعة لكن في الحقيقة يصلي إيه؟ يصلي وحده، حتى يضمن صحة صلاته، وإلا كان صلاته باطلة، خاصة في عصرنا هذا. لا، لو وجدنا الأقرأ مع الأعلم نقدم الأعلم، لأن الصلاة يعني نحتاج من القراءة ما تصح به الصلاة، قراءة الفاتحة وسورة أو سورتين، لكن يقدم الأعلم أو الأفقه. أما واحد حافظ القرآن كاملا وهو جاهل في الفقه، القرآن لا يرفع جهلا، ما هو القرآن هيعلمه الطهارة أو الوضوء أو الغسل أو ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة، لا، هو يحفظ القرآن آلة تشغل ويشتغل، يسكت بس، لكن هل هو عالم؟ طبعا لا. قال ثم أخذ يبين محترزات ما تقدم، محترزات يعني الشروط دي، فقال فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون، الخنثى المشكل اللي هو لا يعرف أنه رجل أو امرأة يعني، أو مجنون أو فاسق بجارحة. طبعا الفسق بالجارحة اللي هو ايه، يشرب الخمر مثلا، يرابي، يأكل الربا، يرتشي، يعق والديه، يقطع رحمه، دي كله ده فاسق ايه، بجارحة. بس طبعا ايه، يعني حتى الصلاة خلفه صحيحة، ده الراجح، يعني هي فيها قولان بالبطلان، لكن الراجح انها ايه، صحيحة. الراجح أنها صحيحة، لأنه يعني وارد في الحديث يعني لكنه ضعيف، يعني صلوا خلف كل بار وفاجر لكم صلاتكم وعليه وزره، بس بشرط أن يكون عالم. يعني لو فاسق وجاهل يبقى جمع بين الخستين فلا يصلى وراءه. والعلماء قالوا أنه الدليل على صحة الصلاة أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو طبعا معروف قتل 100,000 من أهل العراق، وكان سيدنا عبد الله بن عمر يصلي خلفه. فالراجح صحة الصلاة خلف الفاسق بالجارحة بالذات، القاتل، السارق، شارب الخمر، المرابي، المرتشي، كل ده فاسق ايه؟ بجارح. فالصلاة خلفه ايه؟ صحيح. يعني هذا يخرج من عندنا هنا، يعني من هو حكم بالبطلان هنا بس على القول ايه؟ المرجوح وليس الراجح. او صبي لم يبلغ الحلم، برضو عندنا احنا الصلاة خلفه بطل. او محدث تعمد الحدث، طبعا ده اللي هو ايه؟ يعني واحد صلى بالناس ثم قال انا يا اخوانا تعمدت ان انا اصلي بكم من غير وضوء. فيبقى هيعيد الايه؟ يعيد الصلاة خلفه. او نعم حكمه هيشيل وزر الناس. نعم يعيدون جميعا الصلاة، ما هو بيقول هنا أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة أبدا في جميع ذلك. يعني في الكافر والمرأة والخنس المشكل والمجنون والصبي أو المحدث الذي تعمد الحدث. طبعا الفاسق بجارحه ومشي على الرأي الثاني المرجوح. يعني فالخنس المشكل من له ذكر رجل وفرج أنثى، والفاسق بالجارحة كالزاني وشارب الخمر. واحترز به عن الفاسق بالاعتقاد كالقدري والحروري، فإنه يعيد من صلى خلفه في الوقت. اللي فاسق عقيدة زي الشيعي مثلا، هذا فاسق عقيدة، لا تجوز الصلاة خلف الشيعة لأنهم فساق عقيدة، عقيدتهم فاسدة قولا واحدا. والقدري طبعا القدري اللي هو يعني يقول قدر والأمر أنف، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ما مضى وإنما يستأنف الأمور، طبعا ده كافر، طبعا فاسق بجارحة، فاسق اعتقاد وكافر، فلا يصلى خلفه. والحروريون برضو ده من ضمن الفرق الضالة الكافرة التي لا يصلى خلفها، دي فرقة من ضمن الفرق اللي خرجوا على سيدنا علي وكفروه وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. فإنه يعيد من صلى خلفه في الوقت. لكن هنا برضو احترز بقوله تعمد ممن صلى محدثا نسيا، دي مسألة تانية. طبعا الفاسق الاعتقادي ده طبعا الراجح انه يصلي يعني يعيد الصلاة ابدا، يعيد الصلاة ابدا الا اذا كان عقيدته لا تكفره، زي المعتزلة مثلا. المعتزلي لا يكفر بعقيدته وانما هو فاسق فقط، تعاد في الوقت. لا الشيعي، لا الشيعي ده تبطل الصلاة خلفه مطلقا. نعم نعم، الذي يرمي السيدة عائشة بما برأها الله منه يكون كافر قولا واحدا، لأنه أنكر إيه؟ معلوما من الدين بالضرورة. لا دي ما فيهاش خلاف أصلا، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الشيعة الآن يعني كانوا يقولون بالتقية قبل ذلك، لكن الآن القنوات الفضائية فضحتهم، فضحتهم وأخرجت ما في بطونهم، فهم الآن يلعنون الصحابة صباحا ومساء ما عدا 5 أو 6. الله يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، وهم يقولون يعني في أورادهم يلعنونهم صباحا ومساء والعياذ بالله. فالإمام مالك كان يقول من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك قال هذا. ولو درست طبعا يعني عقائد الشيعة الآن، من الشيعة الذين تابوا من تشيعهم وألفوا في قصة توبتهم. اقرأ هذا لله في كتاب كده اسمه لله ثم للتاريخ للدكتور حسين الموسوي، وقتلوه بعد أن كتب هذا الكتاب، قتلوه لأنه أخرج أحشاءهم وما تستروا به، كانوا يتسترون به، وكثير يعني مثله قال وأنا أعلم أنهم سيقتلونني كما قتلوا غيري، يعني الذي يتوب منهم يعني يقتلونه لأنه طبعا أيوه لا يعني لا لا أيوه طبعا طبعا عشان القرآن نعم برضو أيوه طبعا أيوه يكفر، لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص أخبر الله بالرضا عنهم وأنت تقول كذا وكذا. من كفر مسلما فقد كفر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه. لكن الأمريكي المذهب الشافعي أو جانا المذهب الشافعي مختلف طبعا، الملكية مشهورين بهذا طبعا، الأطباق الأشد الشافعية فأحنا بنتكلم على أنهم حتى لو اعتبرناهم بالتهم السيدة عائشة بالزنا فهو أمر قسط حكم عليه الاتهام بالقسط، هم لا يعتقدون أن الآية التي نزلت في سورة البراءة إنما هي اعتقدون أنها نزلت في سيدنا مريم وليس في السيدة عائشة. فالإمام الشافعي طبعا كان الأئمة الشافعية لما يروا أن أحد يسوق بالسيدة عائشة أو يروا هم يروا قسط، لكنه كان على طول يقول يحول إلى إمام مالك بس يعني هذا الأمر يعني أصل أنا قلت لك في الأول كانوا يعني هذا وغيره، لا ده المكفرات دي كثيرة، دي واحدة، هذه واحدة يعني يعني يعني يكفي كلمة البداء يعني أن الله يعني يبدأ المرأة لا طبعا لا بس مثلا يعني لما يكون في اجتهاد بين الفقهاء لكن في الاعتقاد بالذات يؤخذ بالراجح من كلام العلماء مش يؤخذ بال المحكمه الفقهاء كلهم يذهبون الى راي الامام مالك طبعا وخصوصا بعد التاليف منهم لا من أهل السنة، يعني اقرأ الكتب للشيعة الذين تابوا منهم في العصر الأخير الآن، خلاص ده ما فيش طبعا كلام طبعا، لأنه يعني الكفر الصراح البواح، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يعني أمراء السوء أن قاتلهم يا رسول الله قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان، احنا عندنا البرهان، عندنا البرهان على تكفير هؤلاء في عقيدتهم، لا اجتهاد مع وجود البرهان، هذا هو يقول كذا اقول انه مسلم، انا يعني لا يجوز الرضا بالكفر اطلاقا يعني. طب انا طب هو لو تاب واسلم اقول انه مسلم، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأول، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني واحترز بقوله تعمد الذي يتعمد الحدث يعني ممن صلى محدثا ناسيا فإن صلاة من صلى خلفه صحيحة إلا أن يعلموا بحدث، يعني إمام صلى محدثا لكن نسي بعد السلام تذكر أنه غير متوضئ فصلاة من صلى خلفه صحيحة، يبقى هو يتوضأ ويعيد الصلاة. تذكر في وسط الصلاة استخلف، وضع يده على أنفه وخرج، وتم الناس الصلاة والصلاة إيه؟ صحيح. إلا أن يعلموا بحدثه، يعلموا أنه غير متوضأ، يبقى صلاتهم إيه؟ صحيح. يعني رأوا الإمام مثلا دخل مثلا دورة المياه وخرج ولم يتوضأ ونسي أنه إيه؟ لم يتوضأ، ثم دخل وصلى بهم هم يعلمون أنه لم يتوضأ، فصلاتهم باطل حتى لو كان هو ناسيا وتذكر بعض الصلاة. يبقى الجميع سواسية في هذا، يبقى يعيدون الصلاة مرة أخرى، لكن لم يعلمهم بالحدث وهو نسي وصلى بهم، صلاته إيه؟ هو باطلة وهم صحيح. ثم قال ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، يعني يستحب أن يكون إيه؟ سليم الأعضاء، غير أقطع ولا أشل ولا أعرج. قال وتكره إمامة الأقطع والأشل لذلك يعني، وكذلك الأعرابي، وكذلك الأعرابي، لأن ورد عن ابن عباس أنه قال لا يؤم الأعرابي الحضري، يعني الذي يسكن الحضري، الأعرابي من يسكن البادية. ليه؟ لأن العرب أقل فقها، أقل فقها من الذي يسكن الحضر لقلة علمهم. والأقطع والأشل برضو لنقصهما، اللي هو يعني المشلول أو مقطع اليد أو مقطع الرجل، يعني يستحب أن يكون أعضاؤه سليمة للحركات، حركات الصلاة، لأنها تنقص بعض حركات الصلاة بالنسبة للأقطع والأشل يعني. وكذلك تكره إمامة صاحب السلس، صاحب السلس اللي هو إيه؟ سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط أو المني أو المزي، يعني أي سلس تكره إمامته، أنه يكون يعني إمام راتب باستمرار يصلي بالناس يعني. ليه؟ لأنه لوجود النجاسة وإن كان معفوا عنها، يبقى لا، يبقى نقدم من ليس في ثوبه نجاسة، هذا هو الأفضل يعني. وليس معنى الكراهة البطلان، لا، إنما تصح الصلاة مع الإيه؟ مع الكراهة. يكره أن يكون راتبا، لا صلاة واحدة لا. وكذلك تكره إمامة صاحب السلس، وكذلك تكره إمامة من به قروح للصحيح من السلس والقروح. يعني إمامة صاحب السلس أو صاحب القروح، يعني عنده جروح كثيرة تسيل قيحا ودما وصديدا، أو دمامل، أو عنده خراج مثلا يسيل كثيرا، فكل ده معفو عنه، لكن لو صلى بمثله لا كراهه، لو صلى بالصحيح يكره، لكن لو هو الأفقه يصلي بالصحيح، لكن يستويان يبقى نقدم الصحيح، عشان إيه برضو مهما يكون، عشان في نجاسة في السوق وإن كان معفو عنها لكن صحيح. قال أما إمامته لمثله فجائزة، وتكره إمامة من يكره سواء كرهه جميع المأمومين أو أكثرهم أو ذنها، أي ذو العقل الراجح منهم، ذنها والفضل منهم وإن قل، يعني العقلاء وأهل الحلم والفضل يكرهون، بس لازم تكون الكراهة دينية. يعني واحد مثلا لسانه صليط مثلا يشتم الناس وكثير السب يعني، فهذا طبعا ايه، او فظ غليظ شديد على الناس، الناس يكرهونه، الناس يحبون الحليم صاحب الخلق الحسن. فلو واحد منبوذ يعني. ثم قال الشيخ: وتكره إمامة من يكره سواء كرهه جميع المأمومين أو أكثرهم أو زنها والفضل منهم وإن قلوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا. فقال: ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان أي متخاصمان. فهنا طبعا إمامة من يكره رجل أم قوما وهم له كارهون، بس الكراهة تكون دينية، كراهة إيه؟ دينية لخلقه مثلا، سوء الخلق عنه، لكن يكرهونه لا لشيء. يبقى واحد يقول لك أنا أكره فلانا لا لشيء، لا، هذا غير معتبر هذا. وأحيانا طبعا ده من باب أولى، إذا كان لتدينه يبقى لا اعتبار بها. وتكره إمامة الخصي وهو من قطع ذكره دون أنثييه، أو العكس، من قطع أنثياه دون ذكره، ويقال له المجبوب، ويقال له المجبوب. من قطع أنثياه فهو الخصي، من قطع ذكره فهو المجبوب، وكلاهما مكروه للنقص برضه. أو ترك الختان لغير ضرورة، يعني لم يختن، يسمى الأقلف بالقاف، تكره إمامة الأقلف، إلا إذا ترك لضرورة طبعا. ونقل التتيء عن ابن هارون أنه سواء تركه لعذر أم لا. والمأبون بل وهو الذي يتكسر في كلامه كتكسر النساء، اللي هو المتشبه بالنساء في حركاته، في كلامه، في إشارته، في صوته. طبعا ده يعني تكره إمامته. وأما من يؤتى في دبره وأرض الفاسقين فلا صح تفسيره هنا به، اللي هو اللوطي يعني ليس المراد به هنا، لا، دوخ فاسق بجارحة، اللي هو اللوطي ده فاسق داخل تحت الفاسق بجارحة، تكره برضو إمامته. ومجهول الحال وهو الذي لا يدري لا يدرى عدل هو أم فاسق، يقول لك مجهول الحال لا نعرفه هل هو من الفضلاء أو من الأرازل، هل هو عدل أو فاسق. وولد الزنا لئلا يؤدى إلى الطعن في نسبه، يعني واحد يحرجه يعني يقول له كذا وكذا، فده طبعا يكره أن يكون إماما. والعبد في الفريضة دون النافلة، لأن العبد غالبا يكون جاهلا يعني لانشغاله بمصالح سيده، عنده الفقه طبعا يكون قليلا، لكن يصلي في في النوافل. فكل هؤلاء الستة اللي هي الخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال ولد الزنا والعبد، الستة دول تكره إمامتهم في الفريضة دون النافلة. لكن هو بيقول العبد في الفريضة دون النافلة أي غير الجمعة، فتبطل بالعبد. فكل هؤلاء الستة يكره أن يكون واحد منهم إماما راتبا، أن يكون واحد منهم إماما راتبا في الفريضة، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم، يعني ممكن يصلي التهجد، ممكن يصلي القيام. وتجوز إمامة الأعمى، وتجوز إمامة الأعمى بلا كراهة، لأن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وكان يصلي بالناس مكان النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالف في الفروع كالشافعي والحنفي، لأن طبعا المذاهب كلها عندنا واحدة يعني، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. وتجوز إمامة العنين، وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. يعني العنين تكره إمامته، لأنه برضو نوع النقص، نوع النقص تكره إمامته. لا تجوز، تجوز لا تجوز، تجوز إمامة العنين وهو من له ذكر صغير لا تأتى بالجماع. والمجزم، المريض بالجزام، إلا أن يشتد جزامه، إلا أن يشتد يعني له رائحة كريهة، لأن الجزام مرض يعني منتن، له رائحة شديدة حتى يرخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان له رائحة. أما جزام خفيف ولا رائحة له ولا منظر له يعني يتأذى منه، فلا شيء في أن يصلي. قال إلا أن يشد جزامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم، عشان الرائحة الكريهة يعني. قال ويجوز علو المأموم على الإمام إمامه ولو بسطح، يعني أن الإمام لو في الدور الأرضي والمأموم فوقه بسطح هذا جائز، لأن الأصل في منع العلو خيفة الرياء والكبر، والمأموم طبعا لا يدخل رياء ولا كبر، ولذا منع في عكسه وهو الإمام. الإمام لا يعلو على المأمومين وحده يعني إلا بقصد التعليم، يعني يصلي على مكان عالي ليتعلم الناس من صلاته، أو إذا علا هو ومعه مجموعة، يعني المسجد فيه مكان عالي ومكان منخفض عنه، يبقى علوه هو مع بعض المأمومين جائز لا شيء فيه. ولا يجوز للإمام، قال وأشار له بقوله ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه عشان الرياء والكبر إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، يعني الشبر أو شبرين لا شيء فيه، كالذراع اللي هو الذراع ده 46 سنتي ونصف تقريبا، يعني نصف متر إلا قليلا، كالذراع إذ لا كبر فيه، يعني العلو القليل كالعدم، يعني الشبر والذراع لا يعتبر علوا. وإن قصد الإمام أو المأموم بعلو الكبر طبعا بطلت صلاته لهذه العلة، يعني لو قصد يعني على سبيل الفرض، وطبعا لا أحد يقصد يعني بصلاته الكبر، لا يقصد بعلوه الكبر سواء كان إمام أو مأموم، لكن لو قصد صلاته بطل لتحريمه إجماعا، تحريم الكبر والرياء ومنافاته للصلاة التي هي محل الخشوع، لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة، فلو فقد يعني تبقى صلاته بطل، اللي هو يعني بدل الخشوع بيجي أصبح متكبرا فبطل صلاته لأجل هذا. ولذا كان ابن عرفة رحمه الله يطيل سجادته في المحراب ليشاركه الناس فيها، خوف يعني ورعا وخوفا من الرياء أو الكبر، يطيل السجادة في المحراب ليشاركه فيها المأمومون، خوفا من أن يدخل في قلبه شيء من الرياء أو الكبر بصلاته على السجادة وترك من خلفه. قال ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه. من شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، أي ينوي أنه مقتد بإمامه، وإلا لم يتميز عن الفز، فإن أخل بهذا الشرط بطلت صلاته، فإن أخل بهذا الشرط بطلت صلاته. ده من شروط صحة الاقتداء أن ينوي الاقتداء. ولذلك لو واحد نوى الانفراد لا يجوز أن ووجد جماعة جو يصلون جماعة، لا يجوز أن يقتدي بهم، لأنه نوى إيه؟ الانفراد. أما إذا قبل الدخول في الصلاة يجوز أن ينوي الاقتداء بالإيه؟ بالإمام. ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل. يعني المأموم يختلف عن الإمام، المأموم يجب عليه أن ينوي المأمومية، لكن الإمام لا ينوي الإمامة إلا في مسائل أربعة: صلاة الجمعة لأنها لا تصح إلا جماعة، وصلاة الجمع جمع الصلاتين في ليلة المطر لابد أن ينوي الإمامة لأنه لا يجوز الجمع إلا في جماعة، وصلاة الخوف في الحرب، صلاة الخوف، وصلاة المستخلف يعني الذي كان مأموما فحدث للإمام عذر يخرج ويدخل واحد من المأمومين يغير نية المأمومية إلى الإمامة. هذه الأربع مسائل: الخوف والاستخلاف والجمعة والجمع، يبقى خاءان وجيمان، الخوف والاستخلاف والجمعة والجمع. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك، اللي هو إيه؟ يعني نية فضل الجماعة، نية فضل، لكن طبعا الراجح لا يشترط هذا، لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن صلاة الفز، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة، فمن صلى في جماعة انطبق سواء نوى أو لم ينوى، هو نية فضل الجماعة يعني، أو نية تحصيل فضل الجماعة، لأن هذا حادث يعني، هذا حادث. وقد تقدم ذلك في باب فرائض الصلاة. أما صلاة الجمعة فالجماعة شرط فيها، وأما صلاة الجمع فتكون في أماكن مختلفة، تارة يجمع الصلاتين جمع تقديم، وتارة يجمعهما جمع تأخير. فمن جمع التقديم عندنا في المالكية جمع العشاء مع المغرب ليلة المطر، ودي اللي فيها نية صلاة، نية الإمامة، يعني اجتماع المطر مع الظلمة، اجتماع المطر مع الظلمة والوحل، الوحل اللي هو يخلي الإنسان يترك نعله من شدة الطين، والمطر الذي يحمل الناس على تغطية الرأس، مع شدة الظلمة، كل دي شروط للجمع. يبقى نصلي المغرب، نأذن للمغرب ونؤخر قليلا، ثم نصلي العشاء، ثم نؤذن للعشاء في صحن المسجد، ثم نصلي العشاء ونذهب إلى بيوتنا. وجمع العصر مع الظهر يوم عرفة، فالإمام طبعا يصلي الظهر ركعتين، ثم يصلي العصر ركعتين، ثم يخطب. فدي ينوي برضو إيه؟ ينوي الجمع، ينوي الإمام الجمع. ومن ارتحل دي عاد مسألة تانية، من ارتحل بعد الزوال أو عنده أو عند الزوال ونيته النزول عند الغروب أو بعده، يعني المسافر يسافر عند الظهر وسوف ينزل عند الغروب أو بعد الغروب يبقى يصلي الظهر ثم يصلي العصر جمعا وقصرا إن كان خارج البلد. إن كان داخل البلد يبقى يجوز أن يجمع الظهر والعصر من غير قصر. ومن جمع التأخير جمع المغرب مع العشاء ليلة المزدلفة، هيأخر المغرب وينزل عند المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، أخر المغرب مع العشاء. وجمع الظهر مع العصر إذا ارتحل بعد الزوال ونوى النزول قبل الاصفرار. قبل إيه؟ الاصفرار، يعني هينزل في وقت العصر الاختياري، ينزل وقت العصر الاختياري، ده يجمع الظهر مع العصر، يجمع الظهر مع العصر، يبقى هينزل والشمس بيضاء، يبقى يؤخر المغرب الظهر إلى العصر، إلى وقت العصر. قال التتائي: والذي يجب فيه نية الجمع ليلة المطر، الجمع ليلة المطر لا كل جمع، لأن الجمع ذكها يجوز أن يجمع فيه الفز فقط في الحج الظهر والعصر والمغرب والعشاء في عرفة والمزدلفة، ممكن واحد يصلي وحده لا تشترط فيه الجماعة. وكذلك الجمع في السفر يجوز أن الإنسان يجمع نفسه، يبقى الذي تجب فيه نية الإمامة هو إيه؟ الجمع للمطر فقط. وأما صلاة الخوف فهي أن يخاف الإمام العدو فيقسم الجيش طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة في السفر وركعتين في الحضر، ويعلمهم كيف يصلي بهم لأنها صلاة غير مألوفة، غير إيه؟ مألوفة. يصلي بالطائفة الأولى ركعة في السفر ثم يقف وهم يصلون الركعة الثانية وحدهم ويسلمون، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية مع الإمام ويسلم هو وهم يقومون ويصلون الركعة الأولى. هذه هي صلاة الخوف، عشان الطائفة اللي مش هتصلي هتاخد السلاح وتقف خوفا من الايه العدو، وهي مذكورة. يصلون الأولى الركعة، الطائفة الثانية تصلي الأولى، والركعة والطائفة الأولى هتصلي الثانية وحدها، والإمام يقف ويدعو الله تعالى أو يذكر حتى يتمهم صلاته، بس يعلمهم هذا قبل الإيه؟ قبل الصلاة يعني. وأما صلاة المستخلف فهو أن يحصل للإمام في الصلاة عذر، يعني تذكر أنه غير متوضئ، نسي الحدث، أو أحدث وهو يصلي جاي يقوم خرج منه ريح، يبقى يضع يده على أنفه ويخرج كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخليفة يدخل وينوي الإمامة ويكمل بالناس الصلاة. هو أن يحصل الإمام عذر فيه يجوز معه الاستخلاف فيستخلف من يتم صلاتهم، فيجب على المستخلف هو الخليفة بالفتح يعني أن ينوي الإمامة بقلبه، لأنه تحول من حال إلى حال، من حال المأمومية إلى حال الإمام، لأنه صار إماما بعد أن كان مأموما. وهذا على القول بأنه لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أفزازا، وهو قول ابن عبد الحكم، وقال ولو صلوا أفزازا بطلت صلاتهم. وأما على قول ابن القاسم في المدونة الذي يعني يعول عليه، إن صلوا أفزازا صحت، هنا فليست بنية الإمامة لازمة. يعني في قول عند ابن القاسم أنهم لو أتموا أفزازا صحت صلاتهم، ممكن يقول لهم أتموا صلاتكم ما عدا الجمعة، لو حصل للإمام عذر يبقى يجب عليه أن يتمها الخليفة، ينوي الإمامة ويتمها جماعة ولا تجوز أفزازا. لكن غير الجمعة فيها قولان، هل يصلوا أفزازا يتم الصلاة أفزازا، أو يجوز أن يصلوا بإمام أو بإمامين. يعني طائفتين، جماعة قدموا إمام على يمين المنبر مثلا، جماعة قدموا إمام على يسار المنبر، فأتموا بجماعتين. صحيح. أي نعم، أيوة، صلاة الخوف دي طبعا تكون في الفرائض لا في النوافل طبعا، يعني تكون في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. في الصبح يصلي ركعة، في الظهر يصلي ركعتين، في المغرب يصلي ركعتين بالطائفة الأولى، وفي الثانية يصلي بركعة بالطائفة الثانية، والعشاء يصلي ركعتين وركعتين، وفي السفر يصلي ركعة واحدة، وهكذا. لكن طبعا صلاة الخوف خاصة بالخوف. أي نعم، أي نعم، فيها روايات كثيرة جدا، بس هي الرواية دي اللي عند المالكية هي الموافقة لما في القرآن، يعني لظاهر القرآن. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، اللي هم الطائفة الإيه؟ الأخرى، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم حماية، فإذا سجدوا فليكونوا، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني الركعة الثانية أو الركعتين البقيتين، فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، اللي هي الطائفة التي صلت الطائفة الأولى. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا هو ظاهر القرآن يعني. قال: وأما فضل الجماعة فلا يحصل له إذا صلى منفردا إلا أن ينوي أنه إمام. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإمام الراتب. قال: وأما فضل الجماعة فلا يحصل له إذا صلى منفردا إلا أن ينوي أنه إمام، وهذا رأي الجمهور. والمختار عند اللخمي أنه يحصل له فضل الجماعة ولو لم ينوي الإمامة، لتأدي شعار الجماعة. بل والراجح طبعا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الإمام الراتب لو أذن وصلى ولم يأتي أحد فصلى وحده، يعني ينوي فضل الجماعة حتى يحصل له فضل الجماعة ولو لم يصلي معه أحد. لأنه طبعا معروف أنه إيه الذي يؤذن وحده ويصلي، تصلي خلفه الملائكة، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري، قال له: يا أبا سعيد، إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن للصلاة ثم أكم، فإذا فعلت ذلك صلت ورائك ملائكة أمثال الجبال. فلا يساب المرء ويؤجر إلا ما عقد عليه قلبه ونواه، وما سوى هذا فلا يدل عليه الدليل. طبعا لابد أن ينوي نية الإمام. ثم قال: ويستحب للجماعة إذا اجتمعوا بمكان وكل منهم يصلح للإمامة تقديم السلطان، تقديم السلطان في الإمامة على غيره من رعيته، الأمير يعني. لحديث أبي مسعود طبعا اللي هو الترتيب في التقديم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة وأقدمهم قراءة، يعني اللي هو إيه، يعني حفظ القرآن قبل وهو به أفقه، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، بالنسبة للصحابة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، لأنه يعتبر يعني الأكبر يكون أفضل من غيره. لا يؤم الرجل في بيته، يعني هو أحق بالإيه؟ بالإمامة في البيت ولا في سلطانه. يعني واحد مثلا رئيس مكان أو مدير مكان هو الأحق بالإيه؟ بالإمام. ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني لا يجلس على فراشه إلا بإذنه. ولحديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بصدر فراشه وأحق بصدر دابته، يعني يركب من الأمام، وأحق أن يؤم في بيته، يعني صاحب المنزل يصلي إماما بأهل بيته أو بالناس الضيوف في بيته. رواه البزار في الأوسط والكبير بسند حسن. يبقى تقديم السلطان في الإمامة أولا على غيره من رعيته، ثم رب المنزل إذا كانوا في منزل ومعه ضيوف، يبقى رب المنزل أحق بالإيه؟ بالإمام. إن لم يكن هناك سلطان، لو في أمير المؤمنين يبقى يقدم على رب المنزل، لأنه إن لم يكن هناك سلطان ويقدم رب المنزل ليه؟ قال لأنه أعرف بقبلة البيت، أعرف بقبلة البيت. قال ثم المستأجر يقدم على المالك، يقدم على المالك لأنه مالك المنفعة وهو أخبر بعورة المنزل، أخبر بعورة المنزل، يعني المستأجر يقدم على من أنه يعني أخبر بالإيه؟ بالمنزل. ثم الزائد في الفقه لأنه أعلم بأحكام الصلاة، أعلم بأحكام ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة. ثم الزائد في الحديث، لحديث طبعا ابن مسعود اللي هو السابق ده، فإن كانوا يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليومهم أقدمهم هجرة. ثم الزائد في الحديث لأنه أحكم للسنة، لسنن الصلاة، اللي هو إيه؟ يعني فقيه ومحدث، فقيه ومحدث، يعني الفقيه يقدم على المحدث، وإذا اجتمع الفقه والحديث يبقى يقدم الفقيه المحدث. في رواية للحاكم عن ابن مسعود البدري: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم. قال الخطابي في معالم السنن كتاب: ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبدوءا بها، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ القرآن، يقرأ من القرآن يعني ما تجوز به الصلاة، فهو أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة. وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم، يعني الأمر يختلف عند الصحابة رضي الله عنهم، يبقى الأفقه يقدم على الأقرأ. ثم قال: ثم الزائد في الحديث لأنه أحكم لسنة الصلاة، ثم الزائد في القراءة لأنه أمكن من غيره للحروف، يعني الزائد في الفقه ثم الحديث ثم القراءة، يعني إذا استووا في الفقه والحديث يقدم الأقرأ. ويحتمل أنه أكثر قرآنا، يعني اللي يحفظ القرآن كله غير الذي يحفظ نصفه أو ربعه. ثم الزائد في العبادة، المتعبد أكثر، يعني يصلي الفرائض ويصلي السنن، والمستحبات غير الذي يقتصر على الفرائض، لأن أعماله تزيد بزيادة سنه، لأن الأعمال تزيد بزيادة اجتهاده وورعه، فكلما زاد في العبادة كان أخشع وأورع، لأنه أعلى خشية وأكثر تورعا، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما علا في التقوى كلما كان أفضل درجة وأكثر تورعا من غيره. ثم قال المسن في الإسلام، لأن أعماله تزيد بزيادة سنه، فمعنى الذي يكون سنه 50 غير الذي يكون سنه 40 غير الذي يكون سنه 30 وهكذا، لأنه كلما كسر سنه كان أكثر عبادة. ثم ذو النسب، أنه من ينتسب إلى قريش أو غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، كما رواه ابن عدي بسند ضعيف، قال لأن شرفه يدل على صلاح دينه، هذا هو الأصل يعني. قال ابن عبد البر ليس في شيء من الآثار السنية يعني ما يدل على مراعاة النسب في الإمامة وإقامتها، قال لي لأن الدلالة طبعا على الفقه والقراءة والصلاح أقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني قدموا الأنسب، إنما قدموا يعني الأقرأ أو الأفقه أو الأقدم هجرة. قال ثم جميل الخلق يقدم على غيره، ثم جميل الخلق، طبعا الصورة بفتح الخاء وسكون اللام، وهو جميل الصورة لأن العقل والخير يتبعانه غالبا في الحديث، ليأمكم أحسنكم وجها، فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا. ثم حسن الخلق لأنه من أعظم صفات الشرف، لقوله صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاقا، خياركم أحسنكم أخلاقا. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما رواه الترمذي والحاكم. ثم حسن اللباس الذي يلبس ثيابا حسنا غير المرقعة أو المتسخة، لأنه أشرف للنفوس وأبعد للنجاسات، ودليل على أنه يهتم بالظاهر، ولذلك ابن زروق المالكي الشيخ أحمد بن زروق يقول وعلى قدر طهارة الظاهر والعناية بها يحصل الخشوع في الباطن، بل ولأنه يفضي إلى استمالة القلوب، يعني الثياب الحسنة طبعا تدل على اهتمامه بالطهارة، والقلوب يعني تحب أن يعني الناس يحبون النظر إلى الشيء الحسن، والقلوب تألف. ومن له حق التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم بأحكام الإمامة ونحو ذلك ممن لا تصح إمامته أو تكره مثلا، فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه، لتكون الإمامة على أكمل الصفات. يعني في صاحب البيت غير مسلم، صاحب البيت امرأة، صاحب البيت جاهل، يعني لا يستحق الإمامة، يبقى يقدم غيره وجوبا، أي لتكون الإمامة على أكمل الصفات. والله والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.